وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز